القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد مليء بالفقرات المنوعة والتي أتمنى أن تحظى بإعجابك. معك اليوم منى خليل. ونبدأ بكلمات من القلب. صباح الخير. والله أنا عاوز أوجه رسالة لكل الناس إن ناخد بالنا من مصر. مصر بلد عزيز علينا كويس قوي. لازم إحنا كلنا نتكاتف وننسى أي نوع من أنواع الأفكار اللي ملهاش لازمة. نحاول اللي في إيده يعمل حاجة يعملها في مصر. أي حد فينا، سواء الأم سواء الأب سواء المدرسة سواء أي مكان، لازم ناخد بالنا كويس قوي إن بلدنا مش هتتعوض. طب قدر الإمكان يا ريت يا ريت يا ريت ناخد بالنا تاني من بعد. جمال حسين، مدير كلية تكنولوجيا بالمطرية. أحبها تهز قلبي عندما يقال مصر. أحبها أحبها وذكرها في فمي النشوى نعت. أحبها ونيلها الوسمان في عيني السحر. أحبها وذلها الفينان للأمان قدر. أحبها وحبها لقلبي الهيمان. والآن مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ما شاء الله عليك يا هيثم، رجل والرجال قليل. مرسي مرسي يا عمته غادة. وده بمناسبة ايه بقى يا غادة؟ يعني ما انتش عارف الدور اللي لعبه هيثم يا أشرف. دور ايه ده؟ دور دومينو ولا عشر الطاولة؟ لا طبعا، هي ما تقصدش كده يا أنكل. أمال تقصد ايه يا هيثم؟ هي اللي تقول بقى. هيثم يا أشرف ما ارتاحش غير لما أخته سلمة اتعدلت وبتتعامل مع نسمة معاملة البنت لأمها. ده هيثم كده لعب دور كبير جدا ومهم. برافو يا هيثم. لا وما ننساش هديل صاحبة فضل، هي والأستاذ عفاف. وفي كل الهيصة دي كنت فين بقى يا سي هيثم؟ حضرتك الخير والبركة يا عمته غالي. لا لا بجد بجد، أنا فين؟ في العمارة، ومن العمارة للمهندسة نسمة اللي رفضت تستلمها بعد المقاول الكوسة للوكعي ما مشي. لأنها يعني مقاولة ما تستاهلش. فعلا ماما نسمة قالت كده. أنا خلاص شلت إيدي، مجلس إدارة العمارة هو اللي يتصرف بقى، مش مجلس منتخب. الله يقويك يا أشرف. شكلي في أقرب فرصة هسيب رئاسة مجلس الإدارة. ليه؟ هو يعني عشان أنا طيب أنا شربت الشاي وكلت الكيكة الجميلة اللي من إيد حضرتك، أستأذنكم أنا بقى. مدام تكلت الكيكة تقدر تستأذن. ألو ألو بنتي يا غادة، أنت فينك يا بنتي؟ لحظة يا مها، ارمي الغسيل في الغسالة واتصل بك على طول. لا لا لا انا معاكي، بصي ارمي الغسيل على مهلك وانا معاكي على التليفون. يا فتح يا عليم يا رزق يا كريم. ايه يا بنتي مالك، في ايه؟ الغسالة الغسالة مش عارفة مالها، حصل لها ايه؟ طب اقفليها وافتحيها تاني. لا لا لا انا هتصل باشرف، هو اللي عارف مين بيصلحها وهو اللي معلم. انا كنت عايزة اقولك على حاجة. مش وقته يا مها، بقولك الغسالة بايظة، انا بغسل كل يوم كل يوم والله. بعدين بعدين سيبيني دلوقتي، الله يخليك سيبيني دلوقتي مش فاضية. طيب يا غادة انا سايباكي ومش هطلبك تاني. أيوة يا أشرف، شيء غريب جدا منها. مها دي غريبة، سمعاني وأنا محتاسة في الغسالة وبقول لها أن أنا بغسل كل يوم والغسالة عطلت وبرضو عايزة تتكلم معايا. بوري عليها شوية يا غادة. أصبر عليها إيه يا أشرف؟ المفروض هي اللي تحس بيا وتكلمني في وقت تاني عادي. يعني هي اللي أهم ولا الغسالة اللي أهم؟ معلش معلش. أيوة وبعدين؟ أنت دلوقتي اطمنت أن الغسالة اتصلحت بسرعة واشتغلت كمان، كلميها بقى. الغسالة؟ غسالة يا غادة؟ غسالة؟ أيوة أيوة أيوة الغسالة. كلميها بقى وبعدين اتصلي بمها. بقولك ايه يا شروفة؟ قولي يا ست. عمرو مسافر رحلة لأسوان مع الطلبة، ايه رأيك نروح انا وانت لمها؟ قولي انت رأيك ايه؟ انك تقوم تغير وتجهز دلوقتي وبسرعة ونروح نطب عليها. اهلا يا اشرف، ايه اخبار الغساله؟ اتصلحت فورا وبقت زي الفل. وانت يا غاده؟ اتصلحت فورا وبقت زي الفل. فديت يعني ونقدر نتكلم؟ انا ايه يا ست مها، ما انا جيت لك اهو لحد عندك وعامله لك مفاجاه. بقول لك ايه، نسمة عايزه تبيع حصتها في مجمع المرزوق التعليمي، وانا ناويه بقى بصراحه اشتري منها. بقول لا يا مها، النصيب اللي هيتباع ده يشتريه كل الملاك، اما انك تشتريه لوحدك لا. وألف لا. عودة أم. في إطار المجهودات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، نلتقي وضيفتي الأستاذة سهير عوض، مسؤولة برنامج الغارمات بإحدى المؤسسات الاجتماعية، بمناسبة فك كرب الغارمات وفتح باب رزق للأسرة بأكملها. أهلا بيكي معنا. والحقيقة يعني الأم الغارمة اللي يمكن احنا دايما بنقول ان هي ضحية، ضحية الظروف، ضحية يعني الحالة الاقتصادية اللي هي أوقعتها في السجن لفترة قليلة وتم انتشالها على الفور عن طريقكم. عودة أم لبيتها، عودة أم للحياة، عودة أم لتكوين مشروع تتكسب منه. مؤخرا تم افتتاح معرض خاص بالغارمات. ده حقيقي، وده أول معرض فتحناه بكامل متكامل بشغل الغارمات، وعجبني قوي تعبير عودة أم دي. الحقيقة من حضرتك هي الأم كل حاجة الحقيقة. أكيد. يعني هي الأم، أم وأخت وزوجة وصديقة وبنت، فالبيت كله هو كينونة الأم أو المرأة زي ما حضرتك بتقولي. إحنا طبعا مشكلة الغارمين بادئين فيها من 2010 وسيادتك معانا في الموضوع ده، كان لازم ان احنا نلاقي حل للمشكلة. هو مش المشكلة ان احنا نطلع الست من السجن او ان احنا نحل المشكلة. المشكلة ولا هعيش انت بقى. ما هي نفس المأساة يعني. هتكرر غصب عنها. ليه؟ لان هي ما عندهاش دخل. مهم جدا يبقى عندها دخل ثابت. مهم ان الست دي الحاله الاقتصاديه عندها تكون الحقيقه يعني متشبعه عندها، وعندها الحاجه اللي بتعيش منها هي واسرتها، لان هي مسؤوليه كامله عن العيله دي اللي هي متواجده بيها. اي انسان طالما معاه زي ما بنقول كده قوت يومه بيعيش في امان، بينام وهو مطمئن، يعني ان مش هيحتاج لحد. لما تخرج الغارمه من فتره عقوبه قضتها في السجن حتى لو شهر واحد أو شهرين، وتخرج تلاقي قدامها مشروع تتكسب منه وتعيش وتعيش أسرتها كاملة. بصي حقيقة يعني أنا عاوز أقول لحضرتك دايما بعد السواد نور، بعد الحزن سعادة، بعد كل كرب فرج من عند الله سبحانه وتعالى. هم الحقيقة الناس دول ناس طيبين جدا، إخواتنا وأمهاتنا وأولادنا، بيسعوا في أنه عاوزين يعيشوا. أيوة. بس يعني هم مش مجرمين، ما بيعملوش حاجة الحقيقة نقدر أن احنا نقول لا ما نساعدهمش. لا، ده احنا كلنا إذا مجتمع بنساعد. يعني أنا بشكر بمناسبة أن حضرتك يعني بتكلمنا في الموضوع ده، كل المصريين كل المصريين اللي تبرعونا لفك كرب الغارمين الغارمات والغارمين. أيوة. لأن هم مدركين, ولولا أنهم مدركين أنهم يعني دول ضحية للفقر والعوز والاحتياج, وأن ده شيء يعني إنسان عاوز يعيش وأولاده, كلنا عندنا أولاد, ما كانش بقى فيه التكاتف والتعاون من المجتمع كله في المشروع الغارمين. إحنا كل الناس الحقيقة, وأنا بشكرهم وبقول من خلال المنبر حضرتك, المصريين ما فيش أحسن من قلوبهم, ما فيش أحسن من إحساسهم بالتآخي, نتآخى بعض الأسر لأسر ونحب بعض. هو ده المعدن الأصيل المصري اللي منه قدرنا أن احنا نخرج الأعداد الكبيرة قوي. احنا وصلنا لأكتر من 76 و 75 ألف غارم وغارمة, وبنحاول أن احنا نشغلهم في جزء كبير من الناس, بنسبة كبيرة منهم ناس كبيرة في السن وعندهم أمراض وكده, برضو بنعمل لهم دخل ثابت من الشغل ومن المشاريع المجمعة اللي احنا بنعملها وبنكسب منها. أيوة. وده برضو بنقول ايه, بنقول حل مشكلة كبيرة. يعني انت لما تفكي كرب عائل أسرة, انت خلصتي خمسة في يعني أقل أسرة خمس أفراد, وفي أكتر من كده وكتير, ريحتي زي ما حضرتك قلتي, يعني الدين أرق في الليل والنهار. أيوة. يعني ده حاجة مهمة جدا جدا جدا, ان حد يخبط عليك يقولك هات اللي عندك, ده حاجة مفزعة. ان حد يجي ينفذ فيك احكام, ده حق, ما هو الاخر ده برضو هيعيش منين, ما دي فلوسه. فده كان الحل اللي حقيقة اللي احنا ربنا اكرمنا بيه, وقدرنا ان احنا نعمل مشاريع المجمعة, وخرجنا السجاد والكليم, وعملنا اول معرض كبير فيه كل منتجاتهم اللي صدرنا منها لامريكا والايطاليا والكندا والامارات والسعودية, وهنا بالداخل بنبيع الحمد لله. انا بدعو في كل برنامج الحياة بكل حظ فيه, ان كل مصري مسافر بره ياخد قطعة من اللي عندنا, ويكون سفير لمصر الخير والمصريين, حتى من السجاد بتاعنا والتجارنا اللي موجودين, لان يهمنا جدا التنمية في كل مصر. السجاد ده مصر كانت رقم 2 في العالم, وما سافرنا رحنا المعارض الكبيرة لقينا ان اصل السجاد اللي كان جاي من تركيا كان مصريين هم اللي راحوا وكانوا بيغزلوا بايدهم الكلام ده, لقيناهم عاملين معرض وقالوا لنا دول مصريين ومن من من كام من اجيال سابقه 100 سنه ولا يعني, وصور وحاجات ومرسومه. فعاوزه اقول ان احنا عندنا الحقيقه يعني رسوخ كبير جدا في حاجات كتيره جدا, والعالم كله يعلم يعني مصر والمصريين, كفايه الاثار بتاعتنا ومعروضاتنا اللي بييجوا يشوفوها الحقيقه من اجدادنا السابقين. برضو احنا لينا تاريخ في السجاد, وعندنا هنا منتجين جبارين الحقيقة. لازم نعلن, ولازم الناس اللي برا تعلن عن منتجاتنا, وإحنا البلاد بتتقدم بالمشاريع المنتجة دي. فده أحد الحاجات اللي إحنا شايفينها الحقيقة أنها مهمة لينا وللغارمين وللمصريين ولي أنا شخصيا, بالنسبة أن أنا أشوف بلدي يعني واخدة رقم في العالم بالنسبة للمنتج, خصوصا أن الفترة دي الحقيقة الهاند ميد الناس كلها مقبلة عليه وترند للعالم. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج, أداء تمثيلي نادر نور الدين, وفاء السيد لبنى الشيخ, حاتم محسن, أحمد هشام, معالجة درامية أحمد السيد, المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. بقول لك اسمعني يا بوي. اسمعي اياك, عشان بقيت مهندس شفت نفسك علينا, وما هقدرش امشي كلام عليك يا محمود. العفو يا بوي, لا عشت ولا كنت, انا ولدك وهفضل ولدك المطيع يا بوي, بس اسمعني بس. قول يا محمود. سمعنا يا باش مهندس, عايز تقول ايه؟ انطق يا بوي. هنقبت عمي ومتربيين سوا, بس ما تنفعش تكون مرتي. ليه؟ بنت اخوي ناقصها ايه؟ انت اتعلمت وهي اتعلمت, حداها ارض اكتر من ارض ابوك, يبقى عيب ايه؟ والله ما فيها عيب يا بوي, بس هناء زي اختي, وما اقدرش افكر اني اتجوز اختي. لا لا لا لا, سيبك من الخلبطه اللي هتقولها, وقول من الاخر اني شايف لك شوفه في مصر. مش كده؟ صح يا ابوي، وهي كانت زميلتي في الجامعة وبنت ناس طيبين قوي. بقول لك انا اديت عمك كلمة وما اقدرش اطلع صغير قدامه، وانا اديت كلمة لاهل ليلى ومش هتجوز غيرها. يبقى روح يا ولدي، الله يسهل لك، ولا انت ابني ولا اعرفك، وبيتي محرم عليك طول العمر. انت مش ممكن يا محمود، بتتكلم صعيدي وفي لحظه تقلب مصر. فتره الجامعه بقى هي اللي علمتني اللهجه المصري، لكن ما قدرش انسى اصلي ولهجتي الصعيدي. مش بقولك نص الجمله مصري والنص صعيدي؟ سيبك بقى من ده كله، طمنيني الواد محروس عامل ايه؟ مش مبطل رفس ببطي طول الليل، باينه هيطلع لعيب كوره. لا لا طبعا، محروس هيطلع مهندس زي ابوه بالظبط. قول يا محمود، انت مصر يعني تسميه محروس؟ بصراحه نفسي اسميه محروس على اسم ابويا، يمكن اقدر اصالح ابويا، بقالي سنتين ما قلتش يا ابويا. ربنا يروق الحال بينكم. اضحك بقى. شاليه لقطة بصراحة وسعره مناسب جدا. محروس وحشني قوي، يا رب ما يكون بيعيط مع ماما. ما حدناش رجالة تعيط في الصعيد، مش كنا جبناه معانا؟ خوفت عليه من الجو الطريق ده، ما كملش لسه 3 شهور. عيال الصعيد رجالة من صغرهم. وبكرة تشوفي يا ليلى. يا رب يا رب اشوفه راجل قد الدنيا. خلي بالك من الطريق يا محمود، انا بكره الطريق ده خالص. سيبيها لله، هو طريق ضيق صحيح ورايح جاي، بس ربنا يسترها. طب امشي بالراحه يا محمود، في تريلا قدامنا، خلي بالك خلي بالك. حاسب حاسب حاسب يا محمود، حاسب يا محمود، حاسب. انا ام ليلى الله يرحمها، مرات محمود ابنك الله يرحمه. ليلى اللي خطفت مني ولدي ووديته للموت. وحد الله يا حاج، ده قدر ومكتوب، وبنتي ماتت في الحادثه هي كمان. خير يا ست، عايزه مننا ايه تاني؟ عايزك تشوف محروس ابن محمود ابنك. محمود خلف واد وسماه محروس؟ الله يرحمك يا ولدي. سمي يا حاج، سمي على حفيدك. بسم الله الرحمن الرحيم، ده الخالق الناطق ولدي محمود. ربنا يجعل العوض فيه. شكر الله سعيك يا ست، ومتشكرين، الأمانة وصلت، اتكلي على الله، معاد القطر جرب. ايه والواد؟ انا عايز الواد. الولد ولدنا واخدناه خلاص، اتكلي على الله يا ست احسن لك. وبقول لك ايه، والجنون في صفنا، شرفت. هو القانون فعلا في صفه اني ياخد حفيدي ابن بنتي مني؟ يا ريت الاقي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعينا الاعزاء، فقره مستشارك القانوني. سمعنا النهارده مشكله الجده اللي توفت بنتها في حادثه هي والزوج، حسب ما كان واضح 3 شهور. من المتعارف عليه شرعا وقانونا ان الجدة بتكون في حضانتها صغير، لأن هي الفرع الأولاني من الأم، إن يكون ليها حضانة الأم. في الحالة دي الجدة ليها أن تطلب من النيابة عن العمة دم الصغير، ويطلع لها صيغة تنفيذية وتنفذ بالقوة الجبرية عن طريق الاسم، ولها أيضا أن ترفع دعوة نفقة على الجد لأنه يصرف على الصغير. كنت معكم تغريد شمس، المحامية بالنقد وعضو مجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة، ورئيس جمعية رعاية الأسرة. شهادات أمان. هبة يوسف مع ضيفتها الأستاذة مجدة محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، ودعم المرأة المصرية من خلال شهادات الأمان. يعني أنا عايزة أقول إن فعلا تجربة شهادات أمان كانت تجربة مفيدة جدا جدا للمرأة المصرية، سواء الأسر الأكثر احتياجا أو المرأة المعيلة. ليه بقى؟ لأن وقتها تم توزيع شهادات قيمة الشهادة 500 جنيه. الشهادة مش بتبقى للمرأة ولكن بيبقى تأمين على حياتها لزويها، وهي اللي بتختار بتوقف التأمين ده على مين؟ ابنها، الأسرة كلها، زوجها، لو مش متزوجة مثلا أو يعني ما عندهاش أولاد للأم أو للشقيقة كده. عايز أقول إن أنا شفت حالات إنسانية جميلة جدا أثناء استخراج شهادات أمان، وهي إن كان في أمهات يعني أم وقفت الشهادة على طفل من أطفالها من ذوي الاحتياجات، قالت لأن إخواته بيشتغلوا ولما يكبروا كمان قادرين إنهم يقدروا يعولوا نفسهم أحسن حالا منه طبعا بالضبط، فهو اللي محتاج. في كمان ست مثلا وقفتها على بنتها، قالت أنا الولد هيشتغل لكن البنت ممكن تبقى محتاجة إنها التأمين ينفعها في جوازها، في إنها تعمل مشروع صغير تكتسب منه، فما تحتاجش ما تبقاش معولة على زوج يكون يغدر بيها. طيب في حالات تانية مثلا سيدات وقفتها على أصغر الأبناء، إن ولادها متجوزين وما معهاش غير آخر ابنة أو ابنة فوقفت عليها. الشهادات دي قيمتها 500 جنيه تأمين على الأم لصالح الأسرة. عندنا في الجيزة كان حظي كويس إني على مدار السنتين دول في ثلاث فائزات عندي، فشركة تأمين هي اللي بتدفع التأمين لقيمة الجائزة، لكن الشهادات احنا كنا عاملينهم تبع البنك الزراعي المصري. ده بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي. مش البنك الزراعي بقى، كانوا متقدمين من وزارة الأوقاف. أستاذة مجدة، يعني قيمة الشهادة في البداية 500 جنيه بيقوم المجلس القومي للمرأة بسددهم عن المرأة نفسها. بالضبط. الشهادة صالحة لسنتين، بعد كده تجدد إذا حبت، مش حبة بتسترد قيمتها. هلا سالم، وهذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور عاطف بسيوني، أستاذ أمراض البطن والسكر، حول صيام شهر رجب وشعبان لمريض السكر، ما له وما عليه. الصيام في شهر رجب وشهر شعبان في نوع من الصعوبة عن الصيام في رمضان. ليه يا دكتور؟ ليه؟ لأن شهر رمضان ده شهر الصوم المتواصل، بصحى بفطر كل يوم. إنما في شهر رجب وشهر شعبان ناس كتير بتصوم الاثنين والخميس، ناس بتصوم ثلاث أيام بس في القمرية، فده اسمه الصيام المتقطع. الصيام المتقطع ده في نوع من المخاطرة شوية للمريض اللي مش واخد باله، لأن أنا صمت النهاردة وحفطر بكرة وحصوم بعد بكرة وحفطر بعد بعده، ده بيعمل نوع من الخلل في نظام العلاج وفي نظام التغذية. يعني مثلا أنا حصوم يوم الاثنين، يبقى أنا ما أجي أخد العلاج بتاعي يوم الحد بالليل، يبقى أنا عارف أن أنا تاني يوم حصوم، يبقى لازم أنزل جرعة العلاج مرض السكر أنا أخدها بالليل للنص أو ساعات أقل حسب تركيز السكر الموجود. دكتور، يعني يحب زيارة الطبيب المعالج ليك؟ أكيد، ومش شهر رجب بس، يعني حتى الناس اللي هي بتصوم اثنين وخميس طول السنة لازم يبقى متفق مع الدكتور عشان الدكتور يقول له هتعمل إيه في اليوم اللي أنت قبل ما هتصوم فيه. يعني مثلا هصوم الاثنين، يبقى أنا هعمل إيه يوم الحد، هاخد علاج إزاي، ويوم الاثنين اللي هصوم فيه دوت هفطر إزاي، وهفطر الساعة كام، وهاخد كام وجبة، والعلاج هاخده إزاي، هاخده مع الفطار وهاخده مع العشاء، ودلوقتي أنا فطرت هفطر بقى واتغدى إمتى واتعشى إمتى في نفس اليوم. فده لازم طبعا يبقى فيه نوع من الاتفاق مع الطبيب المعالج أنا هعمل إزاي النظام. إنما إحنا بنقول النظام المتبع. النظام المتبع مثلا أنا حصوم يوم الاثنين والخميس في شهر رجب أو شهر شعبان أو خلال السنة، بنقول إن العلاج هيبتدي في اليوم اللي قبل اليوم الصيام. يعني أنا حصوم يوم الاثنين هبتدي العلاج بتاعي من يوم الحد، أنا باخد من أول يوم الحد، من يوم الحد بالليل هبتدي أعدل في نظام الأكل بتاعي. أنت بقى هتاكل هتصوم، يبقى هتتسحر الساعة 4 أو 4:30، الفجر. قبل الفجر يعني. يبقى دي اول حاجه. نمره 2 ان انا بقى من اول من الساعه 8 او من الساعه بعد ما اكلت الغداء افضل ابتدي بقى اشرب بكميات سوائل وميه كافيه تغطي لي بقى ال 12 ساعه اللي انا هصومهم بعد كده. نمره 3 ان انا هعدل ميعاد العلاج بتاعي، بدل ما اخد العلاج بتاعي قبل الساعه 8 وعقبال 8 الصبح تاني يوم هيكون مفعوله راح. فيبقى انا هاخد ميعاد الدواء بتاعي بدل ما هاخده بقى الساعه 8 بالليل، لا انا هاخده مع السحور الساعه 4 او 4 ونص. دكتور عاطف، ما هي المؤشرات الخطوره بالنسبه للصائم خلال شهر رجب ان شاء الله، وضروري يتوقف عندها او حضرتك بتنصحه انه يفطر حالا؟ نمره 1 احساس المريض بالعطش. احساس المريض بالعطش ده يدل على ان العيان ابتدى يخش في نوع من الجفاف، حتى لو لسه ما عندوش ظواهر طبيعيه جفاف الجلد او جفاف اللسان، احساسه بس بالعطش ده علامه اللي هو ريقه ناشف. ريقه ناشف يعني ده علامه لازم يتوقف عندها. نمره 2 ان العيان بنقول له كل وانت صايم كل 4 ساعات اعمل سكر. سكرك طلع فوق 300 افطر، ان كده ممكن تخش في حاجات خطره وتجلطات في الدم ومشاكل كبيره احنا في غنى عنها. وبهذا عزيزتي المستمعه نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسه اذاعيه، وكنت معكم اليوم منى خليل.